عبوس طيري طيري روحي روحي لبيته وعنده يم خلي سيري سيري بسرعة وبوسي لي خده يا عبوس طيري طيري روحي روحي لبيته وعنده يم خلي سيري سيري بسرعة وبوسي لي خده يا حب سلامي وصل أحب قلبي هايم في حبه حبه هو غرامة ولجل صاحي ونايم وافكر دايم بهياما أحب قلبي قلبي هايم في حبه هو غرامة ولجل صاحي ونايم وافكر دايم بهياما يا حب سلامي وصل الله اللي نوعنه ويباعه حلو حلو أصلا لو حددت وحدة وقاعد يا بوسة طيري طيري روحي روحي بيتا وعندها يم يم خلي سيري سيري بسرعة وسيلي خدا عجبني وحلو طبعه يا